السلام عليكم. القصة اللي بسولف لكم عنها حصلت في محافظة بيشة في المملكة العربية السعودية في الجنوب، وكانت بداية القصة عام 93 لشاب يمني اسمه محمد قايد من أهل تعز. محمد قايد لما وصل عمره 25 سنة وعايش في تعز في اليمن وما لقى فرصة وظيفية ممتازة اللي تقدر تلبي احتياجاته وتقدر تخليه يعني يفتح بيت ويتزوج وكذا، قرر انه يهاجر او انه يذهب لأحد الدول للعمل. اقرب دولة لليمن والحد اللي بينهم تعرفون انتم في جنوب المملكة، وفي جبال كثيرة وفي فرصة لكثير من محاولات التهريب. سابقا كانت تنجح، اما الان لا، الوضع يختلف. انا اكلمكم على بداية التسعينات، فكانوا كثير يستطيعون الهرب عن طريق استخدام الطرق الوعرة والجبال ودخول المملكة. وانتم عارف المملكة العربية السعودية ما شاء الله الفرص الوظيفية فيها كثيرة وأفضل حالا من الوضع اللي في اليمن. المهم قال أنا لازم أروح، عنده قطعة أرض صغيرة وارثها من أبوه، وهالأرض هذه حتى ما تسوى، يعني صعب حتى زراعتها ومشاكلها كثيرة وتحتاج إلى الأموال لإصلاحها. فقام وباعها علشان يرتب نفسه ويدفع للمهربين إنه يطلعونه للمملكة العربية السعودية ويأخذ الباقي كمصروف لين يدبر وظيفة لين تحسن أموره المالية. وفعلا باع وصرف الأمور وودع والدته وقالهم إن شاء الله إني بروح للسعودية حالي حال كثير من أصدقاء اللي يعملون هناك، لكن لأني ماني رايح بشكل رسمي بروح تهريب وإن شاء الله الله يستر. وفعلا طلع محمد قايد مع المهربين ومني ومنك وعدة محاولات، وجالس بين هالجبال إلى أن استطاع دخول للمملكة العربية السعودية. وين راح؟ راح إلى محافظة بيشة، فيها في أطرافها كثير من المزارع، لذلك شاف لأحد المزارع أنه يعمل فيها كعامل بأجرة يومية، وكذلك وفروا له السكن والأكل والشرب، والعمالة كثير يعني. وفعلا اشتغل والأمور طيبة والراتب كويس، صحيح أنه ما كان في على مستوى الطموح اللي يفكر فيه محمد قايد، لكن على الأقل أفضل، يقدر يجمع له رأس مال يعني مع فترات من تجميع الرواتب هذه. وهذا اللي سواه، ما كان يصرف أي ريال يأخذ كراتب، شهر شهرين ثلاث سنة سنتين ثلاث أربع جمع هالمبلغ، وفكر أن الآن يستغل هالرأس المال في عمل خاص فيه كتجارة، ولأنه عنده خبرة في المزارع فصار يبحث عن المزارع اللي فيها يعني موسم الحصاد بجميع أشكال الخضروات والفواكه وغيرها يعني. وبدأ فعلا يشتري ويبيع، يبيع بالتجزئة، يشتري بالجملة ويبيع بالتجزئة على الطرقات في الشوارع، يوصل للمحلات، بدأت أموره تتحسن أفضل وأفضل، صارت الأرباح تجيه أكثر وبدأ ينمو عنده رأس المال. ويوم من الأيام مع فترات خبرة في الشراء وبيع هال المنتجات، راح ووقع عقد مع أحد أكبر المزارع إنه ياخذ من عندها المحصول بالكامل، ودفع كل المبالغ المطلوبة، وعنده جزء من المال سلم للعمالة، وصار يحصد ويجمع ويرتب هالصناديق والكراتين علشان يبدأ يبيع، وفعلا ويجهز الأمور لين استلم البضاعة وتجيه السالفة اللي ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. تم إلقاء القبض على محمد قايد وعلى مجموعة تبين أنهم من مخالفي قانون الإقامة. لا، ومحمد قايد داخل البلاد بصفة غير قانونية، إذن هو يعني مهرب. المصيبة مصيبتين، بضاعته كلها الآن مستلمها وما حد يقدر يبيعها، وأتلفت لأن مخبيها ما أدري علشان لا يتم مصادرتها، وضاع كل أمواله، كل درهم أو ريال جمعه فيها السنين ضاعت فيها الصفقة، والآن هو في سجن الإبعاد أو الهجرة. ولأنه كان في نظام أن اللي يتم إلقاء القبض عليهم يتم إبعادهم بسرعة، خلاص دام إنه يعرفون هذا مثلا من الجنسية اليمنية يرحلونه إلى اليمن، الجنسية الأثيوبية يرحلون أثيوبيا كذا على طول، يعني ما يخلونه يجلس عندهم لأن هذا مو مرتكب مثلا، ما عنده جريمة جنائية، لا موضوعه مخالف قانون، خلاص يبصمونه علشان يمنع من دخول البلاد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات على حسب القانون كان في ذاك الوقت، ويتم ترحيله. فلما يتم إلقاء القبض على أي شخص علشان لا يحطون عليه منع الدخول مرة أخرى للمملكة، فكانوا يخبون إثباتاتهم. يعني لما مسكوا محمد قايد قالهم صح أنا اسمي محمد قايد، بس شو اسمك الكامل؟ يعطيهم اسم وهمي، اسم ما يعطيهم الاسم الكامل. وين إثباتك؟ ما عندي إثبات. وين كذا؟ أبدا. ليش؟ علشان لا يحطونه في الجهاز، وإذا تم إبعاده ما يقدر يرجع مرة ثانية، فيعتبر بالنسبة لهم مجهول الهوية. وأكثر من شخص يسوي نفس الطريقة، أوكي يعرفون أن هذا يمني ويعرفون أن هذا أثيوبي، لكن يقول أنا ما عندي إثباتات، ما عندي أوراق رسمية، ما عندي كذا، تبي ترحلوني رحلوني لكن أنا ما عندي شيء. يقولون الاسم يعطيهم أي اسم من عنده. وذاك اليوم حاطينهم في الحجز 4 أشخاص، 2 من الجنسية الأثيوبية و2 من الجنسية اليمنية، من بينهم محمد قايد. طبعا ال4 أشخاص هذول ما يعرفون بعض، و4 أنكروا أنهم يحملون أي إثباتات رسمية، خايفين وعارفين نظام التعميم أو وضع الاسم على البلوك وكذا، فيقول احنا مترحلين ليش اخليهم يحطون اسمي، يمكن القى فرصة ارجع. قالوا خلاص كيفهم، ابعدهم اليمن ودوا اليمن، والاثيوبي ركبوا الطيارة وسلموه، سووا لهم اجراءات وكذا، وتم تقرير ان في اليوم الفلاني، وهذا الكلام كان في عام 1999، قالوا خلاص بكرة يتم ترحيلهم، حاطينهم في سجن مثل ما يسمونه الانتظار، يعني ما هو سجن الابعاد، خلاص ياخذون من الابعاد الى الانتظار، من الانتظار الى الترحيل، او ما يسمى يعني في انتظار موعد ترحيله، يعني خلاص هذا غير اللي الى الان ما استكملوا اجراءاتهم. حطوا عليهم عسكري شرطي رتبة عريف، والليلة اللي سبقت يوم ترحيلهم وتحصل مشاجرة، بين هالأربعة هذول صار بينهم ضرب، والكلام بالليل، وما في إلا هالعسكري هذا العريف، وصار بينهم شوي ويقتلون بعض، أو يدخل عليهم العسكري ومعاه العصا، تعرفون العصا مات العسكريين هذه، علشان يفرق بينهم، يحاول يحاول يحاول يحاول فيهم يبي يفرقهم عن بعض، لين استطاع أن ضرب كذا واحد فيهم، وأن اهدأوا شوي وجلسوا على الأرض. لكن واحد فيهم اللي هو يمني مو محمد قايد الثاني أصيب بضربة على الرأس، صار فيه نزيف، وطلع العسكري بعد ما انتهى، وتم ترحيل الثلاثة الأثيوبيين ثينا وياه محمد قايد، وبقى اللي فيه نزيف، اضطروا ان اليوم اللي بعده بدل ما يرحلونه يودونه للمستشفى للعلاج، ما يصير بعد يرحلونه وهو تعبان وينزف، ما يصير، ودوا له المستشفى. المهم الحين خلونا محمد قايد، محمد قايد ودوه راح رجع لليمن متحطم متدمر ديون، ما عنده شيء من هالدنيا، رجع لأهله ايد قدام وايد ورا، لا صاروا أهله يصرفون عليه، رجع لهم من الصفر. الحين هالسنين هذه وين كنت؟ معقولة ما جيت؟ قال شو أسوي، جمعت وضبط أموري ويوم شريت لي الصفقة بكل فلوسي، وهالصفقة هذه كانت بإمكانها أنها تخليني أطلع على وجه الدنيا، يعني أقتني منها، لكن حظي تم ضبطي وأنا مخالف لقانون الإقامة ورجعت من الصفر، شو أسوي؟ يلا ما يخالف، كل شيء يتعوض. رجع المسكين يدور باليمن وظيفة، لازم يبي يعيش الحين، وين وين الزواج، وين وين يا دوب يلقى له شغلة بس تسد جوعه وجوع أسرته اللي كانوا متأملين فيه، لكن للأسف رجع لهم صار هم ومسؤولية فوق الهم اللي عندهم. المهم استمر سنة سنتين ثلاث، هذه حياته، صارت حياة بسيطة، يوم يلقى شغل وعشرة لا، وطول الوقت جالس مع ربعه يخزن وسهرات بدواوين أقصد، يعني ما في عمل ما في شغل، متدمر نفسيا، وتروح الأيام وتجي الأيام إلى عام 2013، في آخر عام 2013، ويجي واحد قال له يا محمد أنت يعني لمتى هذا وضعك؟ لا تزوجت، لا كونت لك شيء، لا تشتغل شغلة يعني وظيفة ثابتة. قال أنا مش أشتغل، مش أشتغل، خلاص أنا متدمر وعلي ديون ماني قادر أسددها، وكانت حياتي غير، وكنت ناجح فيها لما كنت في المملكة العربية السعودية، والآن رجعت من الصفر وعندي كذا، وقعد سولف. قال زين ارجع، هني ما لقيت لك فرصة، ارجع مرة ثانية للمملكة دام انك عندك خبرة فيها وفي فرص وظيفية، ارجع. قال شلون ارجع؟ قال ارجع لكن هالمرة ارجع بشكل قانوني، انت عليك منع دخول، يعني تم تبصيمك وكذا او تعميم اسمك. قال لا انا ابعدوني كمجهول الهوية، حتى اسمي الكامل انا ما اعطيت يعني اسمك، او هذه يعني شغلة معروفة ان كثير يضبطونهم، يقول انا مجهول الهوية او ما عندي اثباتات، يبعدونه، اهم شيء انه مخالف لقانون الاقامة يطلع برا. قال طيب ارجع بشكل رسمي. قال ما اعرف احد وما عندي يعني علاقات ان احد مثلا يضبطني يجيبني فيزا ولا يجيبني باقامه بشكل مرتب واشتغل في مكان معين. قال عندي لك واحد يضبط امورك. جد والله؟ قال اي والله. قال انا ابي ارجع الى بيشه، المكان او المحافظه اللي انا جلست فيها سنوات وعندي علاقات فيها هناك واقدر اشتغل يعني. قال ابشر. او فعلا هذا يضبط له الامور ويكلم له شخص ويدور له احد المزارع ويجيبونه فيزا انه يعمل في هالمزرعه في بيشه. او فعلا تطلع الفيزا والاوراق ويرتب امور محمد قايد ويسافر او يرجع للمملكة العربية السعودية بوظيفة في راتب ويعمل في مزرعة. وكان هالراتب هذا بالنسبة له منقذ، يعني انتشل من الفقر اللي عاشه السنوات الماضية. المهم ماكن بالطويلة، جلس في بيشة وأمورة قانونية وأبداً ما يخالف ولا يشتغل في شغل غير شغلته، فقط المزرعة اللي قامت عليها. وبالليل يروح أحد الاستراحات القريبة من المزرعة، يجلسون فيها شباب سعوديين ويمنيين وكذا ومن أهل بيشة، وهو يعرف له كم واحد يعني. وصاروا كل ليلة يسهرون مع بعض يضحكون ويسولفون، وبدأت تتحسن حياته ونفسيته وكذا. ويوم من الأيام جالس في الاستراحة وجالس شاب سعودي يعمل في السلك العسكري وشباب يمنيين، فسمع هالشاب السعودي يسولف مع أصدقاء اليمنيين. طبعا هو يعرفهم لكن ما يعرفهم بشكل مضبوط، يعني فقط ان هذول اصدقاء الاستراحه يعني، يسولفون عن شاب يمني حصلت له قصه. شنو القصه؟ هالشاب هذا اليمني كان موقوف في الابعاد، ويوم من الايام حصلت مشاجره ودخل عليهم العسكري وضربهم علشان يفرق بينهم في المشاجرة، فأصاب اليمني بالعصب بضربة قوية جدا على الرأس تسببت بنزيف داخلي. انقلوا اليمني المصاب إلى المستشفى اليوم الثاني وتوفى. وهذا محمد قايد يسمع، قالهم أي سنة الموضوع؟ قالوا في عام 99. قال طيب وش اللي حصل بعدين؟ قالوا السالفة مو سالفة اليمني الآن اللي توفى، سالفة العسكري المسؤول عن حراستهم. العسكري اللي ضرب الشاب اليمني وتسبب في نزيف، لما سلم العسكري اللي بعده العمل وقع في دفتر الأحوال أنه استلم وجود 4 متهمين وسيتم إبعادهم وأن الأمور طيبة وما في مشاكل وكذا كذا. وقع قام هذاك العسكري اللي ضرب اليمني طلع راح البيت واستلم زميله، ولا قال موضوع المشاجرة ولا أنه ضرب الشاب اليمني خلال فض المشاجرة. لكن هذا العسكري الثاني لما قالوا له يلا جيبوا المبعدين، أخذ الثلاثة اللي ما فيهم شيء وشاف الرابع مصاب ونزيف، فانقلع على طول إلى المستشفى ونقل الثلاثة علشان يسافرونهم. لما نقل المصاب توفى في المستشفى على طول، أصبحت القضية جنائية جريمة قتل. من اللي ضربه؟ أكيد العسكري هو المسؤول. قالوا له تعال. من اللي ضربه هذا؟ قال أنا ما أدري، وأكيد اللي يدري في الموضوع هو زميلي. قال زميلك؟ زميلي اللي سلمني، لأني لما جيت وشيكت عليهم لقيت هذا مصاب، أما الثلاثة ما فيهم شيء وتم ترحيلهم ثاني يوم الصبح. هذا أنا نقلت للمستشفى، طبعا هو ما مات على طول، ثاني يوم أو ثالث يوم. فهو قال لا زميل أنا ما العلاقة، جابوا زميل الأولاني اللي ضرب الشاب اليمني أنكر، قال لا يبا ما حصلت أي مشكلة وأنا ما ضربته وسلمتهم ما فيهم شيء للعسكري الثاني، قطها برأسه. من اللي يشهد؟ ما في أحد. الثلاثة تم إبعادهم، الشهود اللي في المشاجرة، والمصاب توفى ولا قال لهم اللي ضربه. وطاحت برأس منه العسكري الثاني، ليش؟ لأنه مستلم وبخط إيده أن المتهمين ما فيهم شيء والوضع سليم وما في أي مشاكل وكذا وكذا. وهذا دليل إدانة، لأنه هو المسؤول الأول والأخير على سلامة المتهمين إلى أن يسلمهم بحالتهم الصحية الجيدة إلى العسكري المناوب اللي بعده. وكانت غلطته أنه وثق في زميله، لما جاء استلم منه على طول وقع وهذاك مشى، بعدين راح شيك عليهم وما توقع ان زميله هو اللي ضرب اليمن، توقع ان في شيء صاير يعني، او هذا مصاب يعني من قبل المساجين. وحتى لو يقول ان زميلي هو المسؤول، ما كان مفكر ان زميلي راح يحطها براسه وينكر. ما لكم بطويل، الموضوع تعقد جدا جدا وتم إحالته للمحاكمة، يسألونه يحققوا معاه ينكر ويحلف، أقسم بالله ما أدري أقسم بالله ما أدري. قالوا له حبيبي أنت المتهم الرئيسي في مقتل هذا اللي أكيد أنت ضاربه، ليش ما بلغت؟ ليش نقلت المستشفى والثلاثة ثانين يعني أرسلتهم للترحيل وبعدين تكلمت؟ قال أنا ما أدري، أنا استلمتهم بهالطريقة. شلون استلمتهم وأنت كاتب وموقع أن أنت مستلمهم وما في مشاكل وما في أي شيء وزميلك ينكر؟ زميلك على حق وأنت المتهم. تكلم يضغطون عليه أبدا، ولا اعترف ولا قال، ويحكمون عليه بالإعدام. وكل سنتين يتم استدعاء للقاضي، ليش؟ لأنه ما هو راضي يعترف، يقولوا بعد سنتين يمكن خلاص محكوم بالإعدام ودخل السجن وصارت العملية عنده خلاص مستوية، ممكن يعترف. كل سنتين يجيبونه للقاضي، ها تعترف؟ يقول لا، يقول رجعوه. يجيبونه بعد سنتين اللي بعده للقاضي، ها تعترف؟ أقسم بالله، يلا رجعوا. ويجلس على هالحال أكثر من 13 سنة إلى عام 2013، لما محمد قايد جالس في الاستراحة ورجع للمملكة العربية السعودية لكن بصفة رسمية يعني بإقامة وكذا، وسمع السالفة من أصدقاء اللي في الاستراحة انصدم. قال يا جماعة أنتم متأكدين من الموضوع؟ قالوا إيه نعم، هذه السالفة معروفة وإلى الآن العسكري ما هو راضي يعترف. طبعا الجزء المخفي من القصة الشاهد عليه منه محمد قايد، لأنه شاف العسكري الأولاني هو اللي ضرب الشاب اليمني بالعصا، لأنه كان يفرق بينهم يعني، عنده التفاصيل هذه اللي ما قدروا يوصلون لأحد من المبعدين من بين محمد قايد. قال يا جماعة السالفة هذه أنا اللي حاضر فيها، وأنا كنت أحد المسجونين في الإبعاد وأذكر القصة بالضبط. بصدق كنت قال إيه نعم، والسالفة إن العسكري هذاك هو اللي ضرب فعلا الشاب، ما هو اللي استلم الدوام اللي بعده. أنت تدري أن الرجال محكوم بالإعدام؟ قال والله توني أدري منك وأنا مستعد إني أروح وأشهد في هالقضية متأكد. قال إي نعم. أو فعلا ويطيرون إلى النيابة وإلى المحكمة ويبلغون في شهادة محمد قايد. طبعا كانت صدمة لما اكتشفوا أن فعلا هذا العسكري بريء رغم أن كل الإثباتات والأدلة تدينه، لكن كان يحتاج إلى شاهد والشهود الثلاثة تم إبعادهم حتى كانوا مجهولين الهوية ولا قدروا يوصلون لأي أحد فيهم. رجع محمد قايد سبحان الله سمع السالفة. لما شهد تم إلقاء القبض على العسكري الأولاني وجابوه في طابور عرض وجابوا محمد قايد قالوا له نبي نتأكد أنت تذكر العسكر. قال لا أنا لو أشوفه أتذكره. قاموا حطوه في طابور عرض وحطوا حتى العسكر الثاني معه، وفي كل مرة يبدلون الأشخاص اللي واقف في طابور كان يطلع العسكر الأول. قال هذا أنا أعرفه وأتذكر عدل، هذا هو. جابوا مرة ثانية بطريقة ثانية أخرى قال هذا هو، لين أكد لهم فعلا أن هذا هو شخص اللي ضرب الشاب. طبعا العسكري يوم شاف ان الموضوع انكشف او يعترف بالجريمة اللي قام فيها. هالقصة هذه وصلت ايامها الى الملك عبد الله رحمة الله عليه، والعسكري هذا اللي سجن وكان متهم يعني وقع عليه الظلم لأنه هو اللي ما كان حريص على نفسه، يعني مسلم استلم الدوام بدون ما يتأكد وكذا وعلى ثقة وزميله، المهم راح فيها. لكن تم تعويضه على سنوات السجن اللي قضاها 100,000 ريال في ذاك الوقت، مبلغ حلو، بالإضافة إلى جميع رواتبه، بالإضافة إلى نهاية الخدمة، وكانت يعني صادرة من الملك تعويض لهذا العسكري. خيروا ما بين انه يرجع لدوامه او انه يحصل على التقاعد. قال لا ابي التقاعد، وحطوه يعني ما شاء الله طلع له بخير وتم تبرئته من هالقصة. حتى محمد قايد اللي تم منح إقامة دائمة وتم إعطاء مبلغ مكافأة مالية، حتى أسرة العسكري عطوه مبلغ كبير وعوض خسائر السابقة، وما شاء الله الله فتح عليه وأخذ المبلغ اللي طلع له ورجع إلى هله واشترى له مزرعة كبيرة وتزوج، والله ستر عليه وعوضه على السنين اللي فاتته. طبعا العسكري المتهم تم محاكمته وأكيد حكموا عليه بالقصاص أو بالإعدام، يعني بدل الولد اللي تم اتهامه بالخطأ. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.